الأفراد يا هادي يا رب. Thank you.

Oh! سبحان القادر يا رب عليه الصلاة والسلام. Thank you. كلا نعم إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك عملك صفا صفا الله الله الفاتحة ويتنعى